إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم أشهد أن لا محاضرة الأسبوع. فإن المشروع لكل مسلم أن يتقي الشر بالتعوذات الشرعية. الحياة الحقيقية أحبتي هي حياة القلوب، هو يأكل ويشرب ويغدو ويروح مع الناس، لكن هذه ليست بالحياة الحقيقية. محاضرة الأسبوع. فالدين لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات، إنما يقودهم بالتقوى. بالتقوى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فليبشر الذي رزق الفقه بالدين أن الله أراد به خيرا. محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع من إعداد وتنفيذ أحمد بن سليمان الرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان وقفات مع قوله تعالى محمد رسول الله، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ضمن سلسلة المحاضرات والدروس التي نظمها جامع عثمان بن عفان بحي الوادي بعنوان خير القرون، تحت إشراف المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض. استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه بوقفة مع سبب نزول سورة الفتح، فيقول فضيلته: ونحن في هذه الليلة في وقفة مع آية من كتاب الله، والآيات في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة جدا، ومع هذا لا يمكننا إلا أن نقف وقفات يسيرة عاجزة قاصرة مع هذه الآية العظيمة التي اختتم الله عز وجل بها هذه السورة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه آية ضمن سورة الفتح، وسورة الفتح نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلح الحديبية وقبل عمرة القضاء، أي وقبل فتح مكة. فقوله تعالى في أول هذه السورة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هو صلح الحديبية. وقد روى البخاري والإمام أحمد وغيرهم من أهل السنن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وعمر تعرفون موقفه من الصلح ومن بنود الصلح، فقصته وشدته في المسألة معروفة. يقول رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، يقال إن هذا السفر هو في منصرفه من صلح الحديبية راجعا إلى المدينة. قال رضي الله عنه: فسألته عن شيء ثلاث مرات فلم يرد علي. قال: فقلت في نفسي: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، نزرت، يعني ألححت، نزرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات فلم يرد عليك؟ قال: فركبت راحلتي فحركت بعيري فتقدمت مخافة أن يكون نزل في شيء، نزل في شيء. قال: فإذا أنا بمناد ينادي: يا عمر. قال: فرجعت وأنا أظن أنه نزل في شيء. قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: نزل علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفي رواية للبخاري: فنزلت سورة الفتح فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فقرأها عليه. انظروا، انظروا إلى رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه، والأحداث أحداث شديدة كما تعلمونها في قصة الفتح، لأن هذه السورة نزلت بعد صلح الحديبية، وكان صلح الحديبية شديدا على نفوس كثير من الصحابة. ومن ثم فإن في هذه السورة عدة مسائل: أولاها تسمية صلح الحديبية فتحا، وقد أكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل: أفتح هو؟ قال: إي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. تأملوا بنود الصلح. ثم يسميه رب العالمين فتحا، ويؤكد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا رواه الإمام أحمد. ثانيا، كان فتحا عظيما، أمن فيه الناس، ووضعت الحرب، والتقى بعض الناس ببعض، قرابات وغير قرابات، وسمع المشركون من المسلمين وتناقشوا، فدخل الكثير منهم في الإسلام. ولهذا فإن الذين دخلوا في هذه الفترة من الصلح إلى فتح مكة قرابة 2 سنتين كان عددهم أكثر من الذين دخلوا من أول الإسلام إلى يوم الحديبية. والدليل أن عدد أهل بيعة الرضوان كانوا على القول الصحيح 1400، وكان عدد من كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتح مكة 10,000. ثم إنه دخل في هذه المدة في الإسلام عدد من كبار المشركين، مثل خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، وكفى بهذين العلمين، كفى بهم نموذجا لكون صلح الحديبية فتحا. ثم أمر ثالث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه في فترة الهدنة بينه وبين المشركين إلى تخليص الجزيرة العربية من بقايا الخطر اليهودي، بعد أن تخلص منهم في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، حيث اتجه إلى فتح خيبر وحصونها، وكان فيها غنائم عظيمة كثيرة قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الحديبية خاصة. وهو الفتح القريب على أحد قولي المفسرين، وهي الغنائم التي قال الأعراب فيها المتخلفون ذرونا نتبعكم، كما هو في سياق هذه السورة. رابعا، اعترفت قريش بالمسلمين وبالنبي وبالإسلام وبقوتهم وبكيانهم وبكونهم أندادا لهم، وهذا لا شك أنه تطور كبير جدا في مسيرة دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أخيرا، كان هناك الفتح الأعظم، فتح بيعة الرضوان التي رضي الله فيها عن الصحابة، وجاء المدح والثناء عليهم في هذه الآيات وفي آخر هذه السورة، تلك الآية التي هي حديثنا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أيها الإخوة، نحن جئنا لنذكر شيئا من مآثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه رضوان الله عليهم جميعا، وهذا المدح والثناء تلقاه الصحابة في ذلك اليوم وفي تلك السنين، وعاشوا وهم يتلون هذه الآيات، فلم يصبهم أشر ولا بطر ولا عجب ولا كبر، وإنما زادهم ذلك تواضعا وإيمانا وعبادة وركوعا وسجودا وجهادا في سبيل الله. ومن ثم كانت الآية التي قبل هذه الآية هي تلك البشرى للصحابة، وهي أيضا بشرى لنا في يومنا هذا، وهي قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ظهر دين الله بعد صلح الحديبية، وظهر دين الله في فتح خيبر وجلاء اليهود، ثم ظهر دين الله في فتح مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، ثم ظهر دين الله في الفتوحات فاتجهوا إلى امبراطورية كسرى وامبراطورية الروم، ثم إلى الهند والصين وأقصى المغرب والأندلس، وما يزال الدين الإسلامي إلى يومنا هذا ظاهرا على الدين كله، مع ضعف المسلمين وتخلف دورهم، هو الدين القوي بذاته ومصادره وعقيدته وشريعته وهديه، هو الدين الظاهر متى ما اجتمع فيه العلم النافع والعمل الصالح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فمن أراد أن يرتفع فليعلم أن رفعته لا تكون إلا بهذين الأمرين العظيمين: العلم النافع والعمل الصالح. بعد هذا ننتقل إلى وقفات مع هذه الآية، وهذه الوقفات مقدمة حول قوله تعالى: محمد رسول الله. قال الله تعالى: محمد رسول الله. الحقيقة الكبرى بعد شهادة أن لا إله إلا الله، الشهادة الملازمة لشهادة أن محمد رسول الله، لا تصح إحداهما بدون الأخرى. فمن لم يقر بهذه الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، سواء كان مشركا أو وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا أو لا دينيا. من لم يقر بأن محمدا رسول الله ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو غير مسلم، هو كافر، هو مخلد في النار. هذه حقيقة مقطوع بها في أمة الإسلام منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، وستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم محمد رسول الله، يقول بعض المفسرين محمد مبتدأ، رسول الله خبر، وبعضهم يقول محمد خبر لمبتدأ محذوف، هو محمد رسول الله، وبعضهم يقول محمد مبتدأ رسول الله صفته، بعدين عطف عليها والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد رسول الله فيها الرد على من؟ على سهيل بن عمرو لما أراد أن يكتب الصلح، فإنه لما أراد كتابة الصلح بعد المفاوضات أنكر هذه الصفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن تكتب صيغة الصلح بهذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بمحوها، وأمر علي أن يكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله، مع أنه رسول الله حقا. وبهذا فإن قوله تعالى محمد رسول الله مشتمل على وصف جميل، فهو محمد يحمده الناس، يحمده الأولون والآخرون. وكيف لا يحمد بعد حمد الباري سبحانه وتعالى، وهو الذي هدى الله به الناس منذ بعثته وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هداهم من الضلالة إلى الهدى ونقلهم من الظلمات إلى النور. ويحمد يوم القيامة فهو صاحب المقام المحمود. الصفة الثانية رسول الله، رسول الله هو رسول من الله، لها مدلول ولها لوازم تزيد أصولها على 10 لوازم ذكرناها في مناسبة أخرى، وهي مهمة جدا، لأنه للأسف الشديد بعض من لا يفقه دين الله سبحانه وتعالى ينصرف إلى أحد طرفي قصد الأمور، إما إلى الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفي العبودية عنه، وإما إلى الجفاء فيه عليه الصلاة والسلام ورفع هذه العلامة والشهادة الكبرى له، وهو أنه رسول الله. محمد رسول الله حقيقة كبرى، حقيقة كبرى في العالمين وفي يومنا هذا، حقيقة تخترق الحجب مهما عودي ومهما أوذي ومهما سب عليه الصلاة والسلام، مهما حوربت دعوته ومنهجه، تبقى حقيقة أنه محمد رسول الله حقا هي الحقيقة التي تسمع في مشارق الأرض ومغاربها. بعد هذه المقدمة التي يجوز من ناحية المعنى أن تكون داخلة فيما يأتي، محمد رسول الله والذين معه، ننتقل إلى صفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصفة الأولى محمد رسول الله والذين معه. الذين معه لا يحتاج إلى أن يقال هم الصحابة، الذين معه. إذن من هم الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بداية دعوته، في هجرته، في مهاجره المدينة، في غزواته، في صلح الحديبية، في بيعة الرضوان، من هم؟ قال والذين معه. والذين معه، الواو هنا قيل هي عاطفة، محمد والذين معه، وقيل هي استئنافية كما أشرنا إلى ذلك قبل قليل، ونحن لا نحب أن ندخل في بعض التفاصيل الإعرابية. لكن الصفة الأولى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم معه. مع من؟ مع رسول الله. هل في هذه الصفة دلالات؟ نعم. مع من هؤلاء؟ هؤلاء الصحابة من هم؟ مع من يكونون؟ هم مع رسول الله. فهم مع رسول الله في العقيدة والمنهج والدين والشريعة، هم مع رسول الله في الجهاد وتحمل شدائده والموت في سبيل الله ومجاهدة النفس والجهاد بالنفس والمال وكل شيء، وهم معه في حال المهادنة والصلح. ولو أن في نفوسهم شيء، لكنهم معه. سلموا لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربي لن يضيعني. هم معه في صلح الحديبية على شدته على النفوس التي تكاد أن تكون فتنة لهم رضوان الله عليهم. ومن تأمل ما جرى لهم لما إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصلح وقدم أبو جندل رضي الله عنه يرصف في قيوده، فقال أبوه سهيل بن عمرو، قال هذا أول بند من بنود الصلح نطبقه وقد انتهى الكتاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت، انتهى الكتاب. وأخذ يجرجره وهو يصرخ، فشد فشق ذلك على المسلمين، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضى بأمر ربه سبحانه وتعالى. فلما أراد أن يحل أمر الناس بأن يحلقوا وينحروا، فما قام منهم أحد. انتبهوا معي، ما قام منهم أحد من شدة ما في نفوسه، حتى دخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها وشكى، وفي رواية أنه قال لها هلك الناس آمرهم ولا يطيعون. فقالت له أم سلمة يا رسول الله إنك تعلم ما في نفوسهم، فلو أنك خرجت ولم تكلمهم وأمرت الحلاق أن يحلق رأسك ونحرت هديك لاتبعوك. وفعلا خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلم أحدا منهم، ثم أمر الحلاق فحلق رأسه ثم نحر هديه، فتبادر الناس يحلق بعضهم بعضا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من شدة المبادرة. إذن هم معه في الجهاد ومعه في حال المهادنة والصلح. رضوا، سلموا، خضعوا، فأنزل الله السكينة في قلوبهم. وهم معه في الطاعة والامتثال والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وهم معه في المشورة والرأي والنصح، وهم معه في الهجرة والسفر والغزوات، وهم معه في الصلاة والصيام والعمرة والحج، وهم معه في تلقي القرآن وحفظه وتلاوته وتعلمه وتعليمه، وهم معه في تتبع تفاصيل سنته وسيرته، وهم معه في الفرح والحزن والرضا والغضب، وهم معه في حفظ حقوق أزواجه وآل بيته وقراباته، وهم معه في خطبه ومجالسه وحديثه وهم معه في كل وقت من ليل أو نهار، حتى داخل بيته كان معه من أزواجه ومن خدمه ومن بعض أصحابه من يكون معه ينقل سيرته وسنته. إذن والذين معه، مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي منزلة يمكن أن يصل إليها أحد بعد أولئك الصحب الكرام الذين كانوا معه في صحابته، في صحبته، فسموا صحابة. فلم يوجد في الدنيا من هو أكرم عند الله عز وجل بعد النبيين من منزلة هذه الصحبة والمعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أبو بكر فهو الذي كان معه من أول الإسلام إلى أن لقي الرفيق الأعلى. أما عمر فهو الذي كان معه منذ أن أسلم إلى أن لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه. هذه هي الصفة الأولى. الصفة الثانية والثالثة: أشداء على الكفار رحماء بينهم. صفتان متقابلتان دالتان على كمال صفاتهم رضي الله عنهم. الأولى أشداء على الكفار وفيهم آباؤهم وإخوانهم وذوو قراباتهم وصحاباتهم، ولكنهم مع قوة هذه الوشائج والروابط قطعوها في سبيل الله. إنها شدة ليس للنفوس فيها حظ، وإنما هي شدة نابعة من دين وعقيدة وإيمان. صفة ثانية متقابلة معها: رحماء بينهم. الصحابة تجمعهم أخوة الإسلام وحقوقها. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وآله وسلم بين أصابعه، والحديثان في الصحيح. رحمة الصحابة فيما بينهم أمرها عجب عجب. تقول عائشة رضي الله عنها في قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، تقول: لما أنه حكم في بني قريظة وكان قد جرح، قالت: فانفجر كلمه. هذا في الصحيحين، أي جرحه. قالت: فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. قالت: فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي، وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم. أخوة الإسلام، المؤاخاة، التراحم. لا أقول يرحمون الناس فقط، وإنما هو تراحم فيما بينهم صار مثالا جميلا لكل من رآه. رأى جنة الدنيا وهو يشاهد هؤلاء الركب الكرام كيف يكونون ذلك المجتمع، فيقول القائل: ولو كان بعيدا عنهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. قالها أناس فدخلوا في الإسلام فلم يحرموا تلك المعية، ويقولها كل مسلم بعد جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن تفاصيل وشواهد رحمة الصحابة فيما بينهم أمرها عجب، بل كل حياتهم كانت كذلك. لكن انظر إلى التقابل بين هاتين الصفتين، انظر إليها، أشداء على الكفار رحماء بينهم. أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بعنوان وقفات مع قوله تعالى محمد رسول الله، حيث تناول الشيخ في بداية محاضرته عددا من المسائل المتعلقة بسورة الفتح، ثم وقف مع مآثر المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعدها وقف مع صفات الصحابة رضوان الله عليهم وما فيها من مدلولات. وبعد، أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ عبد الرحمن المحمود محاضرته بوقفة مع الصفة الرابعة من صفات الصحابة رضوان الله عليهم، فيقول فضيلته: الصفة الرابعة تراهم ركعا سجدا، تراهم رؤيا بصرية، هكذا يقول العلماء، تراهم. من لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رآهم بأم عينيه ركعا سجدا رضي الله عنهم وأرضاه. ركعا سجدا فيها دلالة على الإيمان، لأن الصلاة عمود الإسلام، وما كان الله ليضيع إيمانكم ولا دين لمن لا يصلي. ووصفهم بالرؤية، والرؤية البصرية قائمة إلى يومنا هذا، وستبقى في مساجد المسلمين علامة على الإسلام والدين، حيث يرى بعضهم بعضا ويشهد بعضهم لبعض في هذه الصلاة. ثم إن هذه الآية وصفت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث صفات: الأولى بكثرة الصلاة، فهم فوق الفريضة يكثرون من نوافلها. الثانية بالمداومة، فهم على صلاتهم دائمون ويحافظون. الثالثة بكثرة الركوع والسجود، وفيها دلالة على عظم هذين الوصفين الدالين على خضوعهم لله تبارك وتعالى راكعين ساجدين قد وضعوا جباههم على الأرض تعظيما لرب العالمين. إنها الصفة التي كانت للصحابة عنوانا، وستبقى للمؤمنين عنوانا، فويل ثم ويل ثم ويل للذين لا يصلون، وويل للذين يتساهلون في الصلاة. الصفة الخامسة يبتغون فضلا من الله ورضوانه. الصحابة في أعمالهم في أفعالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، ففيه صفة الإخلاص والاحتساب، فهم لا يريدون بأعمالهم إلا الثواب والجزاء من الله والرضوان. وهذه صفة كانت للصحابة، وينبغي أن يستحضرها العلماء والدعاة وطلاب العلم، ينبغي أن يستحضرها الفاعلون والباذلون والمنفقون، أن يقصدوا بأعلى أعمالهم وجه الله، وليحذروا أن يطلبوا بذلك دنيا أو جاها أو مدحا من الناس. قال الله تعالى عن المؤمنين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إن قوله تعالى يبتغون فضلا من الله ورضوان فيها دلالة على أن هؤلاء الصحابة إنما كانوا يعملون لله، فأثابهم الله المنزلة والذكر الحسن في الدنيا والمكانة الرفيعة يوم القيامة. فيا أيها الإخوة الفضلاء، ويا أيها الدعاة الكرماء، ويا كل مؤمن ومؤمنة، وكل مسلم ومسلمة، إذا عملت فاستحضر أن تكون ممن يبتغي بعملك فضلا من الله ورضوانا. إياك ومداخل الشيطان، فإنها أمراض، وأي أمراض تفتك بالعمل وربما تحبطه. ثم هم في هذه الصفة يطلبون الفضل والثواب والجنة من الله، فهم يرجون الجنة ويخافون النار، بخلاف المناهج البدعية الذي يزعم أنه يعبد الله حبا له فقط، ويقول قائلهم: ما عبدته خوفا من ناره ولا رغبة في جنته، وإنما حبا له. فنقول: هذا هو الغلو والبدعة. هل تكون أكرم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا جهل، لأن حب الله والإخلاص له لا ينفك عن طلب جنته والنجاة من ناره والفوز برضوانه سبحانه وتعالى. ثم هم يبتغون رضوان الله، وهو أكبر، كما في الآية الأخرى في سورة التوبة: ورضوان من الله أكبر. أيها الإخوة، وقفة مع هذا الثناء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد من أهل الحديبية ومن غيرهم يسمع هذا الثناء من رب العالمين، يمشي ويدخل ويذهب إلى أهله ويسافر وقد مدح في هذا الثناء. هل غيرهم هذا الثناء؟ هل بدلهم؟ كلا والله. والله يا أيها الإخوة، إن الإنسان ليعجب من أولئك الصحب الكرام كيف نزلت فيهم تلك الآيات تثني عليهم وتبين منازلهم، ومع ذلك ثبات على الإيمان والحق، ما أصابهم كبر ولا عجب، وما غيروا وما بدلوا. سادسا من صفاتهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم أي علامتهم، واختلف المفسرون في المراد بذلك، فقيل: هو الأثر الذي يكون في الجبهة من كثرة السجود، وهذا مروي عن سعيد بن جبير لكن ضعفه الأكثرون. وقد روى ابن أبي حاتم عن منصور عن مجاهد في قوله: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال: الخشوع. قال: قلت: ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه. فقال: ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون. وسنده إلى مجاهد حسن. ولهذا فالقول الثاني، وهو قول الجمهور، أنه أمر معنوي، ولهم في ذلك طريقتان، يعني معنوي وحسي، لكن ليس هو الندبة التي تكون في الوجه. وللمفسرين في ذلك طريقتان، إحداهما أن هذه العلامة سيما الصحابة في وجوههم، أن هذه العلامة من أثر السجود في الدنيا. ما هي؟ قيل: هي السمت الحسن، وقيل: هي الخشوع والوقار والتواضع، وقيل: هو حسن الوجه ونوره وبهاؤه، كما قيل: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار، وقيل: هو أثر السهر، وهو السموم التي هي نوع من الصفرة تكون في وجوه الذين يقطعون الليل تسبيحا وقرآنا وركوعا وسجودا. هذا هو القول الأول، أنها أنوار، وفعلا الطاعة لها أنوار، فكيف بأنوار الركوع والسجود، كيف بأنوار التهجد وصلاة الليل؟ إنها أنوار، وأي أنوار، تنور وجوه المؤمنين. ويا لها من صفة لوعاها كل مسلم. أسأل الله أن يوقظ قلبي وقلوبكم. القول الثاني أن هذه العلامة في الآخرة، فقيل يقصد بها مواضع السجود من وجوههم، حيث تكون أشد وجوههم بياضا يوم القيامة. ولهذا جاء في أحاديث صحيحة أن بعض الذين يدخلون النار من الموحدين يبقى فيهم أثر السجود، يبقى فيهم أثر السجود لا تأكله النار، لأنه نور فلا تأكله النار. وقيل إنهم يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. وهذا وإن كان ليس فيه ذكر للسجود، إلا أن من لازم الوضوء الصلاة والركوع والسجود. والراجح والله أعلم أنه يشمل المعنيين في الدنيا والآخرة، يشمل الأنوار والبهاء في الدنيا، ويشمل الأنوار يوم القيامة وأثر السجود والتحجيل. وهذا من عظيم صفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فويل لمن اتخذهم غرضا بعد هذه الصفات. قال تعالى: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ سيماهم في وجوههم من أثر السجود. لاحظنا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ. هنا للمفسرين أربعة أقوال في العطف والوقف، أنا سأذكرها باختصار لإفادة الإخوة. القول الأول أن المثل المذكور في التوراة هو مثلهم في الإنجيل، يعني مثلهم واحد في الصفات السابقة واللاحقة، وهذا قاله مجاهد: مثلهم في التوراة والإنجيل واحد، ركعا سجدا كزرع أخرج إلى آخره، مثلهم واحد. فيكون تكون الواو في قوله في التوراة ومثلهم في الإنجيل عاطفة. القول الثاني أن المتقدم هو مثلهم في التوراة، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة وتقف. والثاني مثلهم في الإنجيل تستأنف، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ إلى آخره. القول الثالث أن مثلهم في التوراة والإنجيل كزرع أخرج شطأ، فهنا تقف على قوله من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وتقف على القول الثاني. ثم تقول: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ. فهمتم القول الثالث؟ القول الرابع أن قوله سيماهم في وجوههم من أثر السجود هو مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، وهنا تم الكلام. فيكون معنى الآية: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، بعدين كزرع، هذا مثلهم في القرآن، وصفهم في القرآن، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. كم صارت الأقوال؟ أربعة. ولعل الأرجح هو القول الثاني، أن مثلهم في التوراة هو سيماهم في وجوههم، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، وسيأتي بعد قليل ما يؤكد هذه المسألة. سابعا من الصفات، ما هي صفة الصحابة؟ كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. هذا مثل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث كان الزرع حبة واحدة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كثر المسلمون، كيف كثر؟ أخرج شطأه أي فراخه وأوراقه، ثم اشتد واستقام، آزره قواه يساند بعضه بعضا، وصار مثل الأم، فاستوى على سوقه، أي أن هذه السنبلة أول ما أنبتت نبتت على ساق، ثم إذا بالفراخ، ثم إذا بالفراخ تقوى. قوله فآزره فاستوى، فاستغلظ فاستوى على سوقه، الفراخ قوة الأصل، والأصل قوة الفراخ، فتكاثر السرع فصار منظره أخضر متكاثرا بهيا يعجب الزراع. انتبهتم للمعنى؟ نبتة خرج منها سنبلة لها ساق، خرج منها فراخ وأوراق، قوية الفراخ، تكاثرت تنوعت قوى بعضها بعضا، السنبلة الأم تقوي الفراخ، والفراخ تقوي السنبلة الأم، شوف التلاحم، شوف الرحمة بينهم، وإذا به يكثر وينمو. فضرب الله هذا المثل لبدء أمر الإسلام وترقيه في الزيادة إلى أن قوي واستحكم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام وحده ثم قواه الله بمن آمن معه، كما يقوي الطاقة الأولى من الزرع ما يحتف بها مما يتولد منها حتى يعجب الزراع. فالصحابة في هذه الصفة أو مجموع الصفات آمنوا به ونصروه وآزروه، جاهدوا معه وهاجروا، كانوا معه في حال الضعف والشدة، فما غيروا وما بدلوا، دعوا إلى الله أقرباءهم وأقوامهم حتى كثر أهل الإسلام، تآلفوا، ساند بعضهم بعضا، واسى بعضهم بعضا، آخى بينهم رسول الله، فكانوا مجتمعين متآلفين أقوياء متبعين لرسولهم صلى الله عليه وسلم، حتى نصرهم الله فأعجب الزراع وأغاظ الكفار. ما فيه أعظم من أن يلتقي المؤمنون ويؤازر بعضهم بعضا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هؤلاء هم الصحابة. السنبلة هل تتخلى عن أوراقها؟ الورق هل ينفصل عن أصله؟ انظر النور والبهاء والقوة، انظر كيف يعجب الزراع ويغيظ بهم الكفار. ثامنا وتاسعا من صفاتهم يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فهما وصفان مستنبطان أيضا من هذا المثل. الأول أنه يعجب الزراع فيدخل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان يعجبه أصحابه ويفرح بهم، وقد قرئ يعجب الزارع، قال بعض المفسرين هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفرح، انظر إليه في مرض موته لما كانوا يصلون فكشف الحجاب وجهه مثل فلقة قمر، أطل عليهم حتى كاد يفتن الصحابة في صلاتهم. لماذا؟ لأنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم يصلون أعجبه منظره، ولا يزال إلى يومنا هذا صورة المسلمين يصلون في الحرمين الشريفين زادهم الله شرفا وأمانا ورفعة وعزة، كل الناس في مشارق الأرض ومغاربها إذا رأى المسلمين حتى وقت الإفطار، ذلك الذي يقول المسلمون متخلفون ليسوا بنظاميين، انظر إلى الحرم المكي والمدني، فيه أكثر، كل واحد منهما فيه أكثر من مليونين يأكلون ويشربون على مائدة، ثم إذا فقط ما يزيد عن 30 ثانية وقت الإقامة، إذا بالمواعيد وكل شيء تراهم في لحظات صفا واحدا. انظر إلى الانضباط، لأنه لم يأمرهم مخلوق وإنما أمرهم ربهم. هذا هو الانضباط، هذا الذي تعرفه الأمة الإسلامية أيها الإخوة في الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآهم صفا استبشر، فلما رأوه كادوا أن يفتنوا. كذلك أيضا كونهم بهذا التآلف يعجب المؤمنين في ذلك الوقت، فكل مسلم دخل في الإسلام رأى هذه الأخوة والتراحم والتناصر والتآزر، فيعجبه ذلك ويفرح به. حتى إن بعض الكفار كان إذا رأى الصحابة أعجبه حالهم ودخل في الإسلام. والله يا أيها الإخوة إن هذه الصفة لا تزال موجودة إلى يومنا هذا. متى ما كان المؤمنون متآلفين متحابين أعجب الآخرين منظرهم وبهاؤهم، فقالوا ما أحسن الاستقامة، ما أحسن هؤلاء وأطيب مجالسهم وأخلاقهم. فالله الله في المحبة والأخوة والألفة. حتى أهل العلم من الكتاب كانوا يعجبون إذا رأوا الصحابة. اسمع ماذا يقول الإمام مالك: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. والحواريون هم صحوة عيسى، هم صحوة عيسى رضوان الله عليهم، ومع هذا يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. هذه الصفة الأولى، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، أي أن الله قواهم ونصرهم ليغيظ بهم الكفار. وما أجملها من صفة، ويا ليت قومي يعونها. وحدة الصف وثبات المؤمنين على إيمانهم يغيظ الكفار كل مكان. تلاحم المؤمنين ونصرة بعضهم لبعض يغيظ الكفار. انتشار الإسلام في كل مكان، لأنه ينتشر كزرع أخرج شطأ، يغيظ الكافرين في كل مكان. فإغاظة الكفار إنما تكون بالعبادة والطاعة والمناصرة والولاء بين المؤمنين، وضد هذا إنما يفرح الكفار، والله المستعان. فالله الله في هذه المعاني والدروس يا أيها الإخوة في الله، يا من حملتم الأمانة، يا طلبة العلم، يا أيها الإخوة الأخيار الفضلاء، الله الله في النصرة والتآزر. بعد هذه الصفات التسع جاء ختام الآية: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد، وعد الله، وعد الله، آمنوا وعملوا الصالحات. وهذه صفة عامة لكنها للصحابة، هنا خاصة ويدخل فيهم من سلك طريقته. قوله تعالى منهم، من هنا لبيان الجنس وليس للتبعيض، وهذا قول جمهور المفسرين، لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في أي جيل في أي زمان في أي مكان وعدهم الله مغفرة وأجرا عظيما، فكيف إذا كانوا هم الصحابة؟ قال العلماء: وهذه الآية هي كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. من هنا ليست تبعيضية، ما حد يقال إنك تجتنب بعض الأوثان، وإنما الرجس من جنس الأوثان. فضائل الصحابة إيمانهم، عملهم، أعمالهم الصالحات كثيرة متواترة، جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفضل هؤلاء الصحابة منزلة لا ينالها من جاء بعدهم، وهم عدول بالإجماع، ويلحق بهم من اقتفى أثرهم في هذه الأمة، أسأل الله يجعلني وإياكم ممن يقتفي هذا الرب. ونقول هذا الوعد من الله للصحابة هو وعد حق وصدق، لا يخلفه الله ولا يبدله. إذن شهادة أن الله وعد المؤمنين من هؤلاء الصحابة أن الله وعدهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الإخوة، هذه لمحات من صفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أوصي هنا، أوصي نفسي والجميع، إذا أردنا أن نعيش مع صفات هؤلاء الركب الكرام، أوصيهم أن نقرأ صور من حياة الصحابة للأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن رأفت الباشا. اقرأوا، كان مقررا في المدارس، اقرأوا صور من حياة الصحابة. هذه لمحات من صور وصفات صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنك تعلم أننا نحبهم، اللهم يا رب، اللهم يا رب ويا إله العالمين، نسألك اللهم أن تجعلنا ممن سار على طريقتهم وسلك سبيلهم واكتفى أثرهم. اللهم اجمعنا بهم وبحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم ارزقنا الاقتداء بهم والسير على منهاجهم كما أمر رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بهذا نصل لختام محاضرتنا والتي كانت بعنوان وقفات مع قوله تعالى محمد رسول الله، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ضمن سلسلة المحاضرات والدروس التي نظمها جامع عثمان بن عفان بحي الوادي بعنوان خير القرون، تحت إشراف المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بشمال الرياض، حيث وقف الشيخ في بداية محاضرته مع عدد من المسائل المتعلقة بسورة الفتح، ثم وقف مع مآثر المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعدها وقف مع صفات الصحابة رضوان الله عليهم وما فيها من مدلولات ومواقف. وفي ختام المحاضرة أسدى الشيخ عبد الرحمن المحمود عددا من الوصايا لمن أراد السير على خطى الصحابة رضوان الله عليهم. ختاما نشكركم على حسن استماعكم، كما نشكر الزميل أحمد بالعبيد الذي قام بتسجيل هذه المحاضرة. حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية محاضرة الأسبوع، البرنامج من تنفيذ أحمد بن سليمان الرسي.